الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة الفصل 12 في الحث على المشاورة في كل الأمور، قال تعالى مخبرا عن المؤمنين مثنيا عليهم وأمرهم شورى بينهم، وهذا يشمل جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية العامة والخاصة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وسداد رأيه وعلو مكانته فقال وشاورهم في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل، ويأخذ برأيهم المصيب، وربما ابتدأوه بالرأي الذي يرونه فيرجع إليه إذا اتضح له صوابه. وإنما كانت المشاورة لها هذا المقام الجليل لما يترتب عليها من المصالح الكلية العامة في الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية وأمور السياسة وتوابعها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في بيان فضل الشورى والحث على المشاورة في الأمور كلها، وأن الشورى يترتب عليها الآثار الحميدة والنتائج الطيبة، وما خاب من استشار. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثناء الله عز وجل على المؤمنين بالتشاور بينهم وأمرهم شورى بينهم، وجاء أيضا في القرآن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالشورى والمشاورة، قال وشاورهم في الأمر، مع كمال عقله وسداد رأيه وكمال بصيرته صلوات الله وسلامه عليه أمره الله عز وجل بالشورى. وهذا فيه تربية لأمته وأتباعه، أن الشخص مهما بلغ من العقل والذكاء والفطنة والدراية بالأمور فإنه يحتاج إلى الشورى. وليست الشورى أو الاستشارة بمنقصة من قدر الشخص ومكانته، بل إنها تدل على حصافة رأيه وسداد عقله، لأن الذي يشاور بالمشاورة يضم عقول الآخرين وآراءهم وفهمهم للأمور إلى رأيه، وبمجموع الآراء التي يستمع إليها يهتدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى السداد وإلى الصواب. فالشورى والمشاورة أمرها ومكانتها عظيم في شريعة الإسلام، والمسلم مطلوب منه فعلا أن يعتني بالشورى، وأن يعتني أيضا بمن يستشير. ليس كل شخص يصلح أن يستشار، وليس أيضا كل شخص يستشار في كل باب، وإنما يستشار كل شخص فيما يجيده فيما يتقنه، بحيث يكون من أهل العقل ومن أهل الديانة، وأيضا من أهل النصح، يستشار في الباب الذي يتقنه. فقد تستشير شخصا في أمر ما ولا تستشيره في أمر آخر، لأنك تعلم أنه لا يدري عنه، لكن تستشير هذا في مصلحة من المصالح مثلا الدنيوية، وهذا تستشيره في أمر ديني، وذاك تستشيره في كذا، ولا يستشار كما قدمت كل أحد، وأيضا لا يستشار كل أحد في كل أمر، وإنما الشورى والاستشارة تكون لمن كان ذا بصيرة في الأمر الذي يستشار فيه، ويكون أيضا هو في نفسه ذا ديانة وذا نصح وذا عقل يعرف بذلك. كثير من الورطات التي يقع فيها بعض الشباب وبل الكبار بسبب استشارة غير مسددة، وهذا معروف، هذا معروف في تاريخ الناس. تجد شخصا مضى في أمر ما إلى أواخر عمره وتسأل يعني لماذا توجهت هذا التوجه، لماذا سلكت هذا المسلك، يقول لك عندما كنت شابا فلان أشار علي بكذا أو فلان. إن كانت هذه الشورى التي أشير عليه بها خيرا فنعمة المشورة هي التي ترتبت عليها هذه المصلحة، لكن أحيانا يشار على بعض الشباب عندما يستشيرون من ليسوا بأهل للمشورة فيشيرون عليه بمسلك منحرف وطريق خاطئ، فيمضي في ذلك الطريق حياته كلها. والسبب في ذلك أنه وضع الشورى أو المشورة في غير بابها وسأل ليس من أهلا لها. هذا من جانب. من جانب آخر أن من يستشار يجب عليه أن يتقي الله في من يستشيره، فالأمر جد خطير، استأمنك وطلب نصحك والدين النصيحة كما مر معنا، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، فهي أمانة. عندما تقول أشير عليك بكذا أو أنصحك بكذا أو أرى أن تفعل كذا، يجب عليك أن تزن هذا الكلام لأنك مؤتمن على ما تقول، ائتمنك وطلب منك النصح. فبعض الناس في باب الاستشارة يشير ولا يتأمل ويستعجل ولا يتأنى، وبسرعة يعطي رأيا ولا يبالي فيما سيحدث لمن استشاره، بل بعضهم عندما يستشار يبطن غشا، يبطن غشا وتوريطا لمن يستشيره. ولهذا جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، في أمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، هذه خيانة. يأتيه يستنصحه ويأتمنه ويقول أريد رأيك في كذا وكذا، ثم يرشده إلى أمر يعلم هو في قرارة نفسه أن الرشد في غيره، هذه خيانة عظيمة. فبعض الناس لا يبالي أن يكون خائنا، ولهذا يورط الآخرين، يشير عليهم بإشارات تكون دمارا عليهم في حياتهم وتقحمهم في ورطات ومهالك. فإذا أمر الشورى عظيم، وكذلكم من يستشار يجب أن يدرك مكانة الشورى وما يترتب عليها من آثار، فيكون ناصحا ويتأنى، حتى لو تطلب الأمر أن يؤجل الرأي أو يعتذر عن الرأي فله ذلك، لكن لا يعطي رأيا سريعا بدون تبصر. ولهذا يذكرون أيضا أن من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في المستشار ألا يكون في وضع لا يساعد على الاستشارة. أحيانا يكون رجل من أهل الفطنة والنباهة لكن يكون في قلق مثلا أو مضطرب نفسيا أو عنده مشكلة معينة، أو مثلا في مصلحة من المصالح، مشغول في مصلحة من المصالح وهو منهمك في مصلحته، تستوقفه تقول يا فلان ما رأيك في كذا. بعضهم ربما بحكم أنه منشغل بمصلحة التي هو منشغل فيها يعطي رأيا سريعا ربما ليتخلص من هذا الشخص أو يصرفه، قد يكون هذا. فلا يستشار شخص يعني ليس متهيئ يشير ويتأمل ويتبصر. فالشاهد أن الشورى لها مكانة عظيمة ولها آثار ولها فوائد لا حد لها. والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بدأ بمقدمة بين فيها مكانة الشورى وحث الإسلام عليها وأمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بها أخذ يعدد بعض فوائد الشورى حتى يعتني المسلم في أموره ومصالحه وشؤونه بالشورى ليجني هذه الفوائد ويحصل هذه الآثار. نعم. قال رحمه الله: فمن فوائد المشاورة امتثال أمر الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله خير وسعادة، ولو فرض أننا لم نشعر بفائدتها، بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها. هذه الفائدة الأولى من فوائد الشورى، وهي فائدة عظيمة وجليلة القدر، عندما تستشير غيرك من ذوي الرأي والبصيرة يكفيك ثمرة وفائدة أنك أطعت الله، لأن القرآن فيه حث على الشورى، فيه حث على الشورى وترغيب فيها، فيكفيك شرفا وفضلا عندما تستشير أنك مطيع لله ومحقق لمطلب جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: لو فرض أننا لم نشعر بفائدتها، لو فرض أننا لم نشعر بفائدتها يكفيك فائدة هذه الطاعة، فعل هذا الأمر الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه، وأنت لن تعدم الفائدة. قد لا يشعر بالفائدة لكن لن يعدم الفائدة، لأن من يطيع الله ويقوم بهذا المبدأ العظيم يهيئ له الله سبحانه وتعالى من أبواب الخير والتوفيق ما لا يحتسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائدها أنها تقوي الألفة بين المسلمين، وتوثق الروابط بين المتشاورين جماعات أو أفرادا، فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة وطريقهم إلى تحصيلها واحد، فيفكرون في هذا الطريق وعلى أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم، ومتى شعروا بارتباط المصالح قويت المحبة وتوثقت الصداقة. وهذا من الفوائد المحسوسة، فكم كان أناس متباينين متباعدين، فلما جمعتهم بعض الشؤون وشعروا بوحدة مصلحتهم تقاربوا بعد التباعد وتصادقوا بعد التعادي. وهذه فائدة أخرى عظيمة من فوائد الشورى، أن الشورى تقوي الألفة بين المسلمين، لأنها توجد طمأنينة وارتياح في النفوس وإحساس بأن الهموم مشتركة وأن الآمال والآلام واحدة. فإذا وجد هذا المبدأ وصار الإنسان يستشير إخوانه ويسمع لهم ويسمعون منه ويتشاورون، هذا مما يقوي المحبة. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله، قال: هذه فائدة محسوسة، فالشورى تقوي الألفة. أيضا إهمال الشورى توقع أيضا شيء من الوحشة. الشخص الذي مثلا له بصيرة وله رأي وله حصافة وله فهم، ثم بعض الذين لهم به صلة أو لهم به ارتباط يقومون ببعض الأعمال ولا يستفيدون من رأيه ولا يرجعون إليه ولا يستفيدون منه، هذه لا شك أنها تفكك، بينما الشورى تؤلف وتجمع القلوب وتجعل الجميع يحس أنهم في هم مشترك وفي آمال واحدة وفي آلام واحدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. وفي الحديث الآخر: كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد الشورى، أنها تقوي الألفة والمحبة بين المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائدها أن مصلحة المشاورة محسوسة في العلوم والآراء والأعمال وإصابة الصواب، فالرأي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص كثيرا، فإذا كثرت الآراء واتفقت وحصل التعاون على الأعمال النافعة أصابوا الصواب وأدركوا النجاح. وهذه أيضا فائدة عظيمة من فوائد الشورى في العلوم والآراء والأعمال، أن بالشورى يوفق الإنسان للصواب ويهدى للسداد، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. فمن فوائد الشورى أن عندما تجتمع الآراء والأفهام ويستمع إليها وينظر أيها الأسد وأيها الأصوب، وهذا الرأي ماذا عليه من ملاحظة، وهذا الرأي ماذا عليه من انتقاد، ثم من مجموع الآراء يستخلص نتيجة. فما استشار قوم إلا هدوا لأفضل ما بحضرته. فمن فوائد الشورى أن أهل الشورى بإذن الله تبارك وتعالى حليفهم الصواب والسداد. وهنا ينبغي أن ينتبه في مسألة الشورى التي دعا إليها الإسلام، ليست من الديمقراطية في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. الديمقراطية تتداول الآراء ثم يكون الأكثر عددا في الأصوات هم الذين يتمم رأيهم ويعمل به، والرأي مع الأكثرية، الرأي يكون مع الأكثرية وغلبة الأصوات. بينما الشورى في الإسلام تكون لأهل الحل والعقد ولأهل كل أمر في بابه يستشارون فيه، ثم يؤخذ بما عندهم من آراء وحجج وأدلة وبراهين. لكن لما يجتمع مثلا اثنين مثلا من أهل الحصافة والرأي، ومئة مثلا من الذين لا رأي لهم ولا فهم، ثم تطرح قضية وكل يدلي بدلوة ثم يصوتون، فلا عبرة بالأصوات ما لم تكن الأمور قائمة على الحجج والبراهين وسؤال أهل الرأي وأهل الحصافة وأهل الحل والعقد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن لو جاء أمر من الأمور التي تمس الأمن أو خوف الأمة وقيل: يا أخواني الله صوتوا كل يعطينا رأيا، ما يصل الإنسان بمثل هذه الطريقة إلا إلى فوضوية وإلى عواقب لا تحمد. بينما إذا أسرد الرأي إلى أهله واستشير في كل مجال أهل الشأن فيه وأهل الاختصاص فيه وأهل الدراية فيه، يصل الناس بإذن الله تبارك وتعالى إلى الصواب والسداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين، فإن تمرين الذهن على التدبر والتفكر وتقليب الأمور على كل وجه ممكن مما يرقي الذهن وينميه ويوسع دائرة المعارف، وعدم ذلك أو قلته مما يضعف القريحة ويخمد الفكر ويحدث البلادة. فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضة للأفكار، فإن تبادل المناظرات واحتكاك الأفكار بعضها ببعض واستعانة بعضها ببعض وتعديل بعضها بعضا له فائدته العظيمة الملموسة. وهذه أيضا فائدة عظيمة، أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين، والشورى توجد ذلك، تمرن الذهن لاستخلاص الطرائق المناسبة والأساليب الجيدة، وأيضا الوقاية والسلامة من المحاذير. وهذا أمر أنت تجده في نفسك الآن، لو سألتك كم مرة في حياتك كنت أردت أن تقدم على عمل ثم استشرت شخصا ولما أعطاك الرأي قلت سبحان الله لم أنتبه لهذا؟ كم مرة حصلت لك مثل هذه؟ تقول سبحان الله هذه ما انتبهت لها، لولا أنك نبهتني ما كنت منتبه. إذن جيد، يعني لو مضى الإنسان وأقدم على الأمر ولم يستشر إذن لمضى على الخطأ الذي لم يتنبه له، لكن استشار صاحب هذا الرأي والآخر والثالث فينبهونه على أشياء ما كانت واردة في ذهنه ولا تدور في خاطره، ثم تجد يقول الحمد لله أنني ما فعلت وأنني سألت فلان وأن يعني نبهني على أمر كنت غافل عنه وإلا كنت أن أورط. هذا كثير يحصل في حياة الناس، وهذا من الأشياء المحسوسة الموجودة التي تبين للإنسان أن فعلا يحتاج للشورى، وأنك إذا استشرت تنبه أحيانا إلى أمور كنت غافلا عنها ولم تخطر على بالك فتصل إلى هذه النتيجة. إذن الشورى تؤدي إلى رياضة الذهن وإلى الوصول إلى يعني الطرائق المناسبة والسلامة من المحاذير والمآخذ، فهذه ثمرة عظيمة من ثمار الشورى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكما أن الأعمال العظيمة لا تدرك إلا باجتماع قوى متعددة بحسب تلك الأعمال، فكذلك الأمور المشكلة والأحوال المشتبهة لا يقوم بها فكر واحد ونظر واحد، بل لا بد من عدة أفكار تتراود عليها، فإن العمل تابع للعلم والله أعلم. هذا التنظير يوضح ما سبق، يقول أن الآراء مثل الأعمال، مثل الأعمال المحسوسة، مثل الآن يعني مثلا بناء بيت، يحتاج إلى بناء البيت إلى عدد من الأيدي تعمل في هذا البيت وكل في مجاله حتى يقوم البيت على عماده بجميع منافعه وحاجياته. فكذلك المهام والأعمال والآراء تحتاج إلى مثل ذلك، تحتاج إلى تلاقح الآراء والعقول والأذهان والاستشارات حتى يصل الإنسان إلى بنية صحيحة أو يقدم على عمل صحيح يطمئن إليه العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية، إذا بنيت على المشاورة ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم كان أرجى لحصول النجاح، فإن كل منهم يمد الآخر برأيه ومساعدته وعمله، ونفع هذا معروف. أيضا هذا من الفوائد العظيمة التي تترتب على الشورى، أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية، إذا بنيت على المشاورة ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم كان أرجى لحصول النجاح. لكن لو استبد بالأمر واحدا وأهمل آراء الآخرين أو استبد بالعمل واحدا وعطل عمل الآخرين، إما أن النتائج تضمحل أو تضعف جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا شاور في أموره وتأنى فوقعت على خلاف مراده لم يندم، لأنه أبدى المجهود ولم يدخر من أسباب النجاح شيئا يقدر عليه، فيوجب له الطمأنينة والسكون والرضا والتسليم، ويستدرك ما يمكن استدراكه، ويعرف الأسباب الناجحة والمحققة. وإذا لم يشاور فوقعت على خلاف ما يجب ندم ندامة شديدة، وجعل يقول لولا ولوما. هذا أيضا من فوائد الشورى العظيمة، أن الإنسان إذا استشار أهل العقل والرأي وأهل المشورة وعمل ثم ما لم يأتي الأمر على ما يحب لا يندم، تجده مرتاح لأنه عمل بالسورة، وتجد يقول الحمد لله لعل في الأمر خير ولن أحمد العاقبة، أنا استشرت فلان وفلان وإن شاء الله أن الله صرف عني هذا الأمر إلى ما هو خير، فتجده بإذن الله تبارك وتعالى لا يندم، وأيضا يستفيد من تجربته هذا بما يتلافاه في تجاربه القادمة. بينما الذي لا يشاور إذا وقعت الأمور على خلاف ما يحب ندم ندامة شديدة وفتح على نفسه باب لوم ولولا، وليتني شاورت فلان وليتني ذهبت إلى فلان وفلان كذا، تجد يفتح على نفسه باب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة تنفي عن العبد العجب والغرور بالنفس، فإن المعظم لنفسه المعجب برأيه لا يكاد يشاور أحدا ولا يلين لمن ينصحه، وهذا الخلق رذيل جدا وضرره كبير، فالمعجب برأيه لا بد أن يضل ويظنه على هدى، لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها ولا إلى نقصه فيكمله، فعنوان العقل والتواضع كثرة المشاورة وقبول قول الناصحين، وعنوان الجهل والغرور الاستبداد ورفض نصح الناصحين. وهذا أيضا من الفوائد العظيمة للسورة أنها تطرد العجب وتنفيه عن الإنسان، والعجب داء فتاك ومعطب للإنسان، كما قال الناظم: والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. العجب داء فتاك، والشخص الذي عنده عجب بنفسه لا يتنازل أن يستشير الآخرين، ولو أن أحدا قدر مثلا وأشار عليه برأي مباشرة يسبه ويهينه ولا يرضى أحد يعطيه رأي، وهذا من السفة. النبي عليه الصلاة والسلام أسد الناس عقلا وأحسنهم بصيرا وأكملهم رأيا، ورب العالمين قال له: وشاورهم في الأمر. المشورة والتشاور لا ينقص من مكانة الشخص ولا يقلل من منزلته، بل هو يدل على حصافة الرأي، على حصافة الرأي لا يقلل من مكانته. حتى وهذا سيأتي عند الشيخ رحمه الله، الأب في بيته مع أبنائه الصغار يشاورهم، وهذا له فوائد عظيمة جدا ولا يقلل من مكانة الأب. فالشاهد أن من فوائد الشورى أنها تطرد العجب عن النفس، بينما الذي مصاب بالعجب لا يستشير الآخرين ويرى أن هذه منقصة له وإنزال من رتبته ومكانته، وتجده يمضي في الأعمال ويكون منها أعمال رديئة أو أعمال دون المطلوب، ولكنه بسبب عجبه بنفسه وعدم أخذه برأي أهل الرأي والمشورة، فتجده يمضي في مسالك تكون خاطئة وفيها زلل ولا يتبين ذلك. لماذا؟ لأنه مثل ما قال الشيخ رحمه الله: لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها. خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها ولا إلى نقصه فيكمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المشاورة تختلف باختلاف مواضيعها، فأمور السياسة يشاور فيها أهل الحل والعقد والرجال المتميزون في عقولهم وآرائهم وكمال نصحهم، وأمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين الجامعون بين العلم والحلم والعقل والدين، والأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالها، ولا بد في ذلك كله من قصد النصح. هذا تنبيه مهم في باب الشورى والمشاورة، أن المشاورة تختلف باختلاف مواضيعها. إذا أردت أن تستشير انظر الموضوع الذي تستشير فيه، ثم سل فيه واستشر فيه أهل الاختصاص والشأن والله يقول فاسألوا أهل الذكر. وأهل الذكر كل في بابه، أهل العلم في العلم، وأهل الصناعة في الصناعة، وأهل المصالح الأخرى في مصالحهم، كل يستشار في بابه، كل يستشار في بابه. فإذا الشورى مطلوبة من العبد، لكن لا يستشار، لا تكون الشورى لكل أحد في كل أمر، وإنما يستشار كل إنسان في مجاله وفيما يتقنه. وأيضا يشترط فيه أن يكون من أهل الديانة وأهل النصح. أما إذا كان ليس معروفا بنصح، لو كان متقنا لعمله لا يأمن الإنسان أن يغشه أو يرشده إلى غير رشد. فهذا تنبيه مهم في هذا الباب. قال فأمور السياسة يشار فيها أهل الحل والعقد والرجال المتميزون في عقولهم وآرائهم وكمال نصحهم. أمور العلم والدين يشاور فيها أهل العلم والدين الجامعون بين العلم والحلم والعقل والدين. الأمور الدنيوية يشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالهم، بحسب أحوالهم. الآن لو جاء شخص مثلا يستشير عالما في أمر يتعلق بالطب، يقول العالم لا ليس مجالي، هذا مجال الأطباء، اسأل الطبيب الفلاني مثلا. وكذلك الطبيب الناصح إذا سئل في أمر يتعلق بالدين، إذا سئل بأمر يتعلق بأمر الدين أحال إلى أهل العلم. فكل يستشار في بابه وفيما يحسنه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ألطف أنواع المشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور المتعلقة بالعائلة وأمور البيت، فينبغي للوالد أن يشاور أولاده في الأمور المتعلقة بهم ويستخرج آراءهم ويعودهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم، فإن هذا فيه نفع وتعليم وتوسيع لدائرة معارفهم وحمل لهم على النصيحة لوالدهم. هذا مثل ما وصفه رحمه الله تعالى من ألطف أنواع المشاورة الخاصة، وهذا فيه فوائد غزيرة جدا. ومن الفوائد أن الابن ينشأ بهذه الطريقة على العناية بالشورى، لا ينشأ الابن مستبد برأيه ولا يسأل آخرين، لا، يكون بالطريقة التي عملها معهم والدهم في البيت، نشأهم على الشورى وألقى في نفوسهم حبها من الصغر. فها هم يرون مثلا والدهم مع سنه ووقاره ومثلا فهمه ودرايته بالأمور، إذا جاءت قضية من القضايا بسطها أمامهم، إيش رأيك فلان وأنت اشترى، حتى لو لم يأخذ مثلا بالآراء إذا لم يكن هناك آراء مثلا مناسبة، لكن هؤلاء يحسون بقيمة وبمكانة وقدر، ويبدأ كل يعمل عقله ويدربهم على التفكير وعلى استخراج الآراء. فمثلا يمدح رأي فلان، نبهتنا على هذه الطريقة ما انتبهنا لها، آخر أعطى رأيا مثلا لا يناسب، يوضح له الانتقاد الذي على رأيه، المرة القادمة يتلافاه ويتدرب، الصغير يتدرب. إذا أعطاك رأي وبينت له المأخذ بلطف، المرة القادمة يعطيك رأيا أحسن منه. وهكذا تنشأ على تدريب عقله على الرأي، فتكون هذه جزء من تربية الأبناء، يعني مشاورتهم جزء من تربيتهم وتنشئتهم، التنشئة الفاضلة، التنشئة الكريمة. فهذا مجال الآن من مجالات الشورى التي تكبر مع الأسرة ومع الأبناء عندما يربيهم والدهم على الشورى. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك يشاور زوجته في أحوال البيت وكيفية تدبيره، وإذا رأى منها الأمانة والأهلية جعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت لتهتم وتشعر بمسؤوليتها وتجتهد في الأعمال الاقتصادية، ويستفيد رب البيت الراحة والطمأنينة. فمتى كانت الأنثى أصيلة أمينة ورأت من زوجها هذه الثقة بذلت النصح التام، وعز عليها أن يذهب شيء في غير محله. ومتى أخذ على يدها وحفظ عليها وقتر قوتها وحوائجها الأصلية والعالية لم يستفد بهذا العمل إلا العناء والتعب وكثرة النزاع وتكدر العيش، وكم رأينا ورأى غيرنا من هذا شيئا كثيرا. نعم. قال: وكذلك يساور زوجته، يساور زوجته في أحوال البيت وكيفية تدبيره. وقد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية ومسؤولة، راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة راعية في البيت، والزوج الحصيف يحاول أن يربي في زوجته المعاني الفاضلة، ويمكن أن يصل إلى ذلك من خلال ما وضح الشيخ رحمه الله هنا إلى الشورى. فالمرأة إذا وجدت زوجها يتعامل معها بهذا المبدأ ويستشيرها كيف نضع هذا الأمر في أي مكان يفضل أن يكون، حتى الحاجات التي يعرف أصالة يعني مجالها أو بابها يجعله رأيا من أراء زوجته أخذ به، حتى تسعد وتفرح بذلك وتنشط لعمل آخر وتجتهد، بخلاف إذا كان الرجل مستبد في البيت ولا يمكن يخرج صوت، ويعد هذه منقصة له، مجرد ما يقترح عليه رأي يزمجر ويغضب، وأنا لا أفهم حتى تقولون هذا الكلام، أنا جاهل أنا كذا، ويبدأ يسب مثلا ويشتم، فتفتر العلاقات وتسوء المعاملة وتكدر صفو البيت. بينما إذا طرح الأمر شورى: ما رأيكم في كذا، وهل هذا أفضل أو ليس أفضل، والشيء الذي يحبه أيضا يطلبه بأسلوب مشاورة، مثل أن يقول: أنا أفضل كذا، ما رأيكم لو أنه كان كذا وكذا. فرق بين هذا الأسلوب وبين أن يقول: افعلوا كذا، وإن لم تفعلوا كذا لفعلت ولفعلت. هذا يحصل ما يريد وهذا يحصل ما يريد، لكن فرق بين الأسلوبين. أنا أفضل كذا، ما رأيكم لو أنه مثلا فعل بهذه الطريقة، أو عندكم رأي ثاني، إذا في رأي أحسن لا بأس بذلك. فهذا يقوي وينشط المرأة، وأيضا يجعلها تعمل بنصح وإخلاص، لأنها تعرف أن لها مكانة وأعطاها أمانة في البيت وأعطاها أيضا قيمة وقدر. فلهذا آثاره العظيمة. يقول الشيخ: إذا رأى منها الأمانة والأهلية جعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت، وهذه الأهلية تكون مسبوقة بخطوات من الزوج في تمرين زوجته وتعويدها على بالأسلوب المناسب، تعويدها على ما يكون فيه مصلحة البيت. وإذا رأى منها الأمانة والأهلية جعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت لتهتم وتشعر بمسؤوليتها وتجتهد في الأعمال الاقتصادية، ويستفيد رب البيت الراحة والطمأنينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالهناء والسعادة والخير العاجل والآجل تبع للدين وأخلاقه، والشقاء والشر حيث فقد الدين وفقدت آدابه. المشاورة تنور الأفكار وتحل الاشتباه والإشكال وتبلغ العبد الآمال. المشاورة عنوان العقل، والاستبداد من نتائج الجهل. ما ندم من استعان بالله واستخاره وشاور الناصحين. هذه خلاصة جميلة ختم فيها صفو الموضوع وخلاصة فوائد الاستشارة وما يترتب عليها من آثار حميدة وعوائد طيبة، وأن المستشير لا يخيب بإذن الله تبارك وتعالى إذا استشار النصحاء الأمناء أهل الديانة وأهل الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث عشر: في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأولاد أمانات عند الوالدين، الأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات وكفهم عن جميع المضار والمفاسد، وتعليمهم العلوم النافعة وأخذهم بالأخلاق الفاضلة. بشر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذر الذين يهملونهم بالضرر العاجل والآجل والضياع. لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار فلاحظته وحفظته ونميته لجاء منه ما تؤمله وترجوه، ولو أهملته وضيعته فلا تلومن إلا نفسك. يوم يحصد الزارعون ما زرعوه، كذلك الأولاد وهم غراسك الذي تؤمل نفعه، فقم عليهم بما تستطيعه من التربية الصالحة والملاحظة، وإياك أن تهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. كم اغتبط الوالدون بصلاح الأولاد، وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح وحاق الفساد. ذلك بما قدمت أيديهم، وما الله يريد ظلما للعباد. هذا الفصل عقده رحمه الله في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين، وأورد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومعنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم وعلموهم، كما جاء ذلك عن علي رضي الله عنه في معنى الآية، قال أدبوهم وعلموهم، وقايتهم من النار بتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم وتنشئتهم النشأة الصالحة الكريمة الفاضلة البعيدة عن منزلقات السوء وطرائق الشر والفساد. وبين رحمه الله معنى الآية بقوله وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم، وهذه كلها مطلوبة. وقد تجد مثلا بعض الآباء يربي مثلا أبناءه على الآداب لكن لا يربيه على الدين، تجد فعلا ابنه أسلوبه وآدبه وتعامله جدا جيد لكنه ديانة مضيع لها، لم يربيه على ذلك. أو تجد أيضا من يربيه على أمر دنيوي فينشأ متقنا له، مثلا ينشأ يربيه إلى أن ينشأ طبيبا بارعا أو مثلا مهندسا متقنا أو نحو ذلك، وتكون هذه طموحات الأب منذ الصغر وهو مع ابنه ليكون بهذا المجال، لكن لم يربيه على الدين، فتجد مثلا طبيب ولا يصلي مثلا، ما رباه والده ولا اعتنى بمسألة الصلاة ولا اهتم بها. وقد قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومثل هؤلاء الذين نشئوا هذه التنشئة إن لم يتداركهم الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل فيهيأ لهم في طريقهم في حياتهم من يرشدهم إلى الديانة والصلاة، وإلا يبقى على الضياع يبقى على الضياع. فمسؤولية الآباء مسؤولية عظيمة جدا، والصغار ينشؤون على محاكاة الآباء وتقليد الآباء، ولهذا تجد الصغير يحاكي والده وتجد حتى الأخطاء التي يمارسها والده يلتمس لها العذر. وهذا من الأمور حقيقة التي تجعل الأب يجب عليه أن يضع نفسه موضع القدوة في البيت. قرأت مرة كلام حقيقة آلمني، قرأت مرة خبر أن طفلا صغيرا قرأ إعلانا عن خطر التدخين وأن التدخين يسبب السرطان ويسبب مدري كذا، وقرأ ولما فرغ من القراءة قال لا أنا والدي يدخن كويس، لأن والدي يدخن وقرأ هذه المحاذير وعنده والده قدوة. فهذه حقيقة من الأمور التي تبين الواجب الذي يتحمله الآباء، وأنه يجب عليه أن يكون قدوة لهم إذا تهاون الأب بالصلاة أو تعاطى بعض المحرمات أو يجني على أولاده. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا الأخلاق نفس الطريقة، تنحرف أخلاق الطفل أو فطرته بما يجده من أمور يراها في والديه. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله قول الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، رعاية الأمانة، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأل العبد عن هذه الأمانة. قال: والأولاد أمانة عند الوالدين. الأولاد أمانة، مؤتمن عليهم، عليه الأولاد أمانة عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات وكفهم عن جميع المضار والمفاسد وتعليم العلوم النافعة وأخذهم بالأخلاق الفاضلة. ثم قال رحمه الله: بشر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذر الذين يهملونهم بالضرر العاجل والآجل والضياع. ثم ضرب مثال عجيب في توضيح أثر التربية الصالحة. قال: لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار، فيه غراس وأشجار، فلاحظته وحفظته ونميته لجاء منه ما تؤمله وترجوه، ولو أهملته وضيعته فلا تلومن إلا نفسه. الفلاح يحتاج أن يتعهد الزرع وينظر إذا فيه نباتات مؤذية للأشجار النافعة يبعدها، إذا كان فيه نقص في الماء، إذا كان يحتاج إلى سماد، إذا كان يحتاج إلى كذا، يرعاه ويتابع كل يوم. إذا جاء وقت الحصاد وقت الثمار وجد نتيجة جهده وعمله، بينما إذا فرط وضيع وجاء وقت الجذاذ ووقت الحصاد لا يلوم إلا نفسه، لأنه هو الذي ضيع وفرط. يقول رحمه الله: كذلك الأولاد هم غراسك الذي تؤمل نفعه، فقم عليهم بما تستطيعه من التربية الصالحة والملاحظة، وإياك أن تهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. كم اغتبط الوالدان بصلاح الأولاد، وكم ندم المفرطون حين تعذر الإصلاح وحاق الفساد، ذلك بما قدمت أيديهم وما الله يريد ظلما للعباد. مما ينبه عليه هنا أن الأب إذا بذل جهده في إصلاح ولده لا يتكل على هذه الأسباب ولا يعتمد عليها، يبذل السبب ويسأل الله ويلح على الله ويدعو الله دائما: ربي هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فيسأل الله تبارك وتعالى صلاحهم، هدايتهم، أن يعيدهم من الفتن والشرور. ومع الدعاء يبذل الأسباب النافعة ويحمد بإذن الله تبارك وتعالى العاقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أيها الأولاد، احمدوا ربكم الذي قيض لكم الوالدين فحنوا عليكم حنوا عظيما، أسهروا في مصالحكم ليلهم وأتعبوا نهارهم، وكنتم همهم الأكبر في سرهم وجهارهم، غذوكم بأطيب الطعام وأهنأ الشراب، ووالوا عليكم الكسوة وتوابعها في جميع الأوقات، وعلموكم الكتابة والقرآن، ولاحظوكم بالعناية التامة والشفقة والبر والإحسان، فقوموا ببرهم أحياء وأمواتا، وتضرعوا إلى الله أن يغدق عليهم الرحمة والكرم. رحم الله الآباء المشفقين، وأحسن الله جزاء الأولاد البارين. وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، فعلى الوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم، بأن يوطنوا أنفسهم على شكر ما جاء منهم من البر اليسير، ويغضوا النظر عن التقصير والتفريط الكثير، فما استجلب البر والصلاح بمثل هذه الحال، ولا صفت حياة عن الخلل الواقع من أولادهم والإخلال إلا بالتساهل معهم وتمشية الأحوال. هنا الشيخ رحمه الله التفت التفاتة جميلة للأولاد بعد أن حث الآباء على القيام بأداء هذه الأمانة ورعاية الأولاد والعمل على تربيتهم وتأديبهم، التفت إلى الأولاد ودعاهم إلى حمد الله رب العالمين الذي قيض لهم والدين وآباء وأمهات فحنوا عليهم وعطفوا عليهم وسهروا في مصالحهم وتعبوا النهار في حاجاتهم وكانوا أكبر هم لهم في سرهم وجهرهم، اعتنوا بهم عناية عظيمة ولاحظوهم بالعناية والشفقة والبر والإحسان، فيقول على الأبناء أن يحمدوا الله على هذه النعمة أن يسر لهم آباء وأمهات بهذا الوصف، وأيضا في الوقت نفسه يقوموا بالبر بر الوالدين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بر الوالدين أحياء وأموات، أحياء بالقيام بحقوقهم واللطف معهم والعمل على خدمتهم والتلطف معهم وسماع ما يطلبون وما يرغبون، يعمل على بر والديه أحياء وأيضا يبرهم أمواتا. وأعظم ما يكون البر للأب إذا مات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، أو ولد صالح يدعو له والصدقة عنه ونحو ذلك من وجوه البر التي جاءت في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وتضرعوا إلى الله أن يغدق عليهم الرحمة والكرم، ثم دعا هذه الدعوة اللطيفة قال: رحم الله الآباء المشفقين وأحسن الله جزاء الأولاد البارين. ثم نبه رحمه الله إلى أن التعاون مطلوب في البيوت بين الآباء والأبناء، فعلى الوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم، أن يعينوا أولادهم على برهم. يعني بعض الآباء سبحان الله لا يوفق في إعانة الولد على البر، هناك أساليب ومسالك تجعل الابن يبدأ ينشط ليبر والده، وفي المقابل هناك أعمال يقوم بها الأب تجاه الابن تضعف نشاطه في القيام ببره بوالده. وهذا ما يوضح الشيخ هنا، يقول: بأن يوطنوا أنفسهم على شكر ما جاءهم من البر اليسير. إذا وجدت أن ابنك قام بعمل بر ولو يسير جدا أثني عليه وامدحه، وإذا قصر غض الطرف عن تقصيره، وإذا حصل منه بر نشطه وامدحه وأنت كذا وأنت كذا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وسدد الله رأيك، يسمع منك مثل هذا الكلام. بينما بعض الآباء تجد مثلا يقوم الابن بأنواع من البر ما يلقي لها بالا، وإذا أخطأ خطأ أو خطأين وقف وحاسب حساب دقيق جدا، إذا أخطأ خطأ واحد أو خطأين يقف يحاسب ويدقق عليه، وأما أعمال البر التي يقوم بها ما يثني عليه فيها ولا مرة واحدة، فتجد الابن يفشل وبينه وبين نفسه يقول: مهما فعلت ما ليس هناك شيء يرضي أو يقنع. فالأب يحتاج أن يكون أيضا يعين ابنه على البر، فما استجلب البر والصلاح بمثل هذه الحال، ما استجلب بر الأبناء وصلاحهم بمثل هذه الحال. إذا أحسن أثني على إحسانه، وإذا أخطأ غض الطرف عن خطأه وعالجه في وقت آخر. يقول رحمه الله تعالى: فما استجلب البر والصلاح بمثل هذه الحال، ولا صفت حياة عن الخلل الواقع من أولادهم والإخلال إلا بالتساهل معهم وتمشية الأحوال. يعني عندما يمشي الأمور، لأن الأب إذا كان كل ما يقع من ابنه يريده على الكمال وعلى السداد لن يظفر بذلك، وإذا كان كل إخلال يعاتب عليه سيتعب ويتعب. بينما إذا كان يمشي هذه الأمور ويغض الطرف عن هذه الأحوال إلا إذا كانت أمور لا يسكت عليها، مثل صلاة يتهاون بها أو نحو ذلك، فهذه لابد من متابعة. مروا أولادكم بالصلاة، لابد من متابعة. لكن إذا كانت في قضايا ومصالح البيت وحاجيات البيت وشيء وضع في غير مكانه، أو مثلا عثر وانكسر بيده شيء، أو مثلا أشياء من هذا، أحيانا يحدث انفعال في البيت من بعض الآباء بسبب ذلك، ويكون أيضا ليس مثلا خطأ متعمدا ولا مقصودا، فيوطد نفسه على المسامحة وتسهيل الأمور والثناء على جوانب الحسن والإجادة في الأبناء حتى ينشطهم على البر. ثم يختم الشيخ رحمه الله منبها الابن فيما لو قدر أن أباه لا يراعي هذه الجوانب. لا يعني ذلك أن الابن يضيع البر، بل عليه أن يعنى بالبر وأن يجاهد نفسه على تحقيقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الأولاد أن يتحملوا من والديهم ما قصروا به من حقوقهم، وأن يحتسبوا ببرهم وجه الله وثوابه، ليهون عليهم ما يلقونه من شراسة أخلاقهم. فهذه الطريقة أقوم الحالات لصالح الأمور، فمن لم يقنع إلا بحقه كله فاته كله، ومن اكتسب البر القليل وغض النظر عن النقص الكثير فقد أراح واستراح واغتبط في كل أحواله. هنا ينبه رحمه الله الأولاد فيما لو قدر أن مثلا والده لا يتعامل معه معاملة تعينه على البر، لا يعني هذا أن يضيع الابن هذا المطلب الذي هو بر الوالدين، بل عليه أن يبر والديه ويحتسب ببرهم وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه، ليهون عليه ما يلقاه من شراسة الأخلاق. يعني إذا كان يتعامل مع والده بالبر والإحسان ووالده شرس معه في تعامله معه، يهون على الابن ذلك عندما يحتسب بره عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا، فيصبر على مثلا قسوة والده أو شراسة والده أو شدة والده، ويبره ويحسن إليه، يطلب بذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعتبر محك الابن عندما يكون الأب يعين على البر. وجود البر يعني في مثل هذا المقام قد يكون يعني طبيعي، لكن لما يكون الأب مثلا شديد وقاسي والابن بار، هذا محك للأخلاق. وأن مع أن والده بهذه الصفة لكنه من أحسن الناس برا، يتقرب بهذا البر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حقيقة كلمة عظيمة ختم بها ما ينبغي أن تفوت علينا بل ننتبه لها، يقول: فمن لم يقنع إلا بحقه، من لم يقنع إلا بحقه، يعني لا يقنع إلا أن يأتي حقه كامل، مثل الأب ما يقنع في البيت إلا حقوقه كاملة ولا يرضى أن ينقص منها شيء، من لم يقنع بحقه، من لم يقنع إلا بحقه كله فاته كله، من لم يقنع إلا بحقه كله فاته كله. ومن اكتسب البر القليل وغض النظر عن النقص الكثير فقد أراح واستراح، فقد أراح واستراح واغتبط في كل أحواله. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ رحمه الله على هذه النصائح الغالية والتوجيهات المسددة. وبالمناسبة من يتيسر له أن يقرأ حياة الشيخ ليفعل، لأن هذه الأشياء التي يتحدث عنها كان يطبقها بشكل عجب. أنا لقيت مرة أحد أبناء الشيخ وتوفي رحمه الله، ولقيت أيضا ابن آخر له لا يزال حي حفظه الله، وسألتهم عن حياة والدهم معه وتعاملاته، فكانوا يذكرون أشياء عجب في التعامل، حتى أحدهم يقول: ما أذكر أنني ناديت الوالد مرة يا والدي أو يا أبي أو كذا إلا ويقول لبيك، أفضل كلمة يقول أسمع منه. ما سمعت منهم مرة أبدا كلمة جافية أو عبارة مثلا. فرحمه الله وغفر له ووفقنا جميعا لصالح العمل وسديد القول، ونسأله عز وجل أن يهب لنا من أمرنا رشدا، نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا أولادنا وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يعيذهم من الفتن، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يهب لنا من الصالحين وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.